نجواك يهفو وجودي ويطربني منك عذب نشيد، ويلسع خدي دمع التلاقي، وتشرق شمس الهوى من جديد. تشرق شمس الهوى من جديد. أنا في سمائك أنقش ذاتي، وفوق ثراك أخط قصيدي، فيسطع شعري سطور ضياء إذا كحل الليل عين الوجود. كحل الليل عين الوجود، وأصحو فألفيك أصبحت وهما، وأنتف باسمك بين الحشود. فلسطين يا دمعة لا تجف، شفاه الورود يا دمعة لا تجف، ويا بسمة في شفاه الورود. النوادب تخش اشتياقا، شيبا يوافي كثرى شهيدي، وجلادك الوحش ما زال يعوي، وتسأل ترنيمة قد شداها جدودي، وفي القدس لي حفنة من تراب تنقب فيها عن ابن الوليد، وفي القدس لي حفنة من تراب تنقب فيها عن ابن الوليد. لقد نام طعم الهوى، لقد نام مذ رحلتي ولن يستفيد.